إذا كان معنى الولاء هو الحب والقرب، فهل يكون هو معنى الولاء المذكور في الآية الكريمة والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليتهم من شيء؟ فهل ينهى الله عن ولاية المؤمنين الذين لم يهاجروا؟ الولاية تطلق على القرب، فلان مولى فلان قريبا، يوم لو مولى عن مولى شيء يعني قريب عن قريب، وتطلق الولاية على الحب والمجاملة والمناصرة ونحو ذلك. يقال فلان ولا فلان نصره وأيده وأحبه، والمراد بهذا النهي عن المحبة والنصرة. أما قرابة ما تضره قرابة، لو كان أخاه أو كان أباه أو كان ابنه ما يضره، المهم أن يبغضه في الله ولا يضره. ما ضر النبي صلى الله عليه وسلم كون أبي لهب عمه وكون أبي طالب عمه كما تعالى كفر والضلال، ولا ضر إبراهيم كون أبو كافر، ما ضر إبراهيم. المقصود الضرر في موالاتهم ومحبتهم، أما قرابتهم ما تضر الإنسان، الذي يضره أن يواليهم ويحبهم وهم على كفرهم وضلالهم. نعم.